بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وما يتعلق به من طواف والسعي. حديث الليلة إن شاء الله في بيان آداب دخول مكة للحاج وللمعتمر. قال: يسن دخول مكة نهار، يسن دخول مكة بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة ليل ولم يدخل إلا بالنهار، هذا أفضل. وإن دخل ليل ما في شيء، يجوز الدخول بالليل، بس يعني أفضل أنه يكون الدخول بالنهار، ويكون من أعلاها، يدخل مكة من أعلاها. مكة لها أعلى ولها أسفل، أعلاها اللي عند المقابر اللي عند الحاجون، هذا هو أعلى مكة. يسن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من مكة إذا دخلها من أعلاها، وهذا الأفضل، إن الإنسان يدخل من حيث تيسر له الدخول، حيث تيسر لك الدخول تدخل، سواء دخلت مكة أو دخلت المسجد الحرام. ما هو لازم إن الإنسان إذا كان مثلا البيت أو الفندق أو كذا، إذا كان مثلا جهة المسفل وجهة ذا، يروح إلا يدخلها من باب بني شيبة؟ لا، ادخل مع الباب الذي يواليك، الباب الذي اتجاهك ادخل فيه، هذا في المسجد الحرام. كذلك مكة، إن جئت من الشمال دخلت من شمالها، وإن جئت من الجنوب دخلت من جنوبها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لأنه أتى من الشمال، لما دخل من أعلاها، هو آت من المدينة المنورة، آت من أعلاها، فالدخول السهل له أنه يدخل مكة من أعلاها. فقال: يسن دخول مكة نهارا ولا بأس ليلا من أعلاها. ثنية كداء، هي ثنية، الثنية هي الفتح بين الجبلين، الفتح بين جبلين تسمى ثنية، يسمونها العرب ثنية. فطريق الحجون هذا ثني، يعني انه فرجة بين جبل عالي من هنا وجبل عالي من هنا، وهي فتحة للسالك. الله تبارك وتعالى قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض رواسي يعني جبال، جبال ثوابت تثبت الأرض حتى لا تتموج ولا تتحرك. وألقى في الأرض رواسي يعني جبال الرواسي أن تميد بكم، وجعل فيها فجاج وسبل. الفجاج هي الطريق بين الجبلين، حتى وإلا لو بقيت جبال وعرة كان الناس ما استطاعوا يأتوا ولا يذهبوا، ما استطاعوا هذا. لكن من حكمة الله ومن رحمته بخلقه يجعل الجبال العالية الشوامخ تثبت الأرض، والجبال أرساها، يرسي الأرض بالجبال، ولكنه يجعل بين الجبال فتحات، فتحات حتى يسلك الناس وحتى يذهبوا لبلد إلى بلد. فمكة محاطة بالجبال من جوانبها، لكن في الثغرات وفي الثنايا يأتي معها الناس، فهذه ثنية الحجون، اسم الثنية الحجون، والعام يسمونها الحجون وهو غلط، اسمها الحجون. من ثنية كداء. ويسن الخروج من أسفلها، يعني الإنسان إذا أراد الخروج من مكة بعد الحج لا يخرج من أعلاها، يخرج من أسفلها. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، إذا أردت أن تدخل المسجد الحرام يسن أن يكون من باب بني شيبة. بني بشيبة هو باب السلام، اللي يسمونها الآن باب السلام، هو باب بني شيبة، هذا هو باب بني شيبة. وبني شيبة هؤلاء أسرة من قريش، أسرة من قريش تتولى فتح الكعبة، عندها مفاتيح الكعبة، ما يفتح الكعبة إلا هم بني شيبة، هم السدنة، سدنة المسجد الحرام، هم أسرة بني شيبة. قريش قبيلة، قريش الذي منهم النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة كبيرة فيها أسر، أسرة بني هاشم، أسرة بني أمية، أسرة بني جمح، أسرة بني شيبة، أسرة بني مخزوم، أسر. وكانوا متوازعين أعمال الحج، متوازعين أعمال الحج، أحد يطعم الحجيج وحد يسقي الحجيج وحد كذا وحد كذا. ومنهم بني شيبة، وعملهم ووظيفتهم تولي الكعبة المشرفة، عندهم مفتاح الكعبة المشرفة هم الذين. فهذا البيت، هذا الباب يسمى باب بني شيبة. ماذا يقول إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام؟ ما هي السنة أن يقول؟ قال أن يقول بسم الله، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك. هذا عند الدخول، عند دخول البيت يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج يقول هكذا، إلا أنه بدل ما يقول افتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك، لأن هذا هو المناسب، مناسب أنت داخل للعبادة إن الله يفتح لك أبواب رحمة يحرمك، ومناسب خروجك من العبادة وطلبك رزق الله أنك تقول افتح لي أبواب فضلك. هذا يناسب، هذا يناسب لدخول المسجد، وهذا يناسب الخروج من المسجد، وهذا عند مسجد، عند كل مسجد، ما هو خاص بالمسجد الحرام، لا، أي مسجد تدخل تقول هذا الذكر، تقول هذا الذكر. وإذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت دخل مع باب الحرم رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمر تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، والحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهله، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك الدعاء صوته لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية، يعني هذا سنة ما هو واجب، أن قلته فداك وإن لم تقل ما عليك شيء، هذا سنة فضيلة، إن قلت هذا الذكر أو غيره من الأذكار فهو هذا من باب الفضيلة ومن باب السنة، وإن لم تقله فحجك صحيح ولا نقص عليك الشيء، كله جيد. إذا دخل المسجد الحرام ماذا يعمل؟ يصلي أو لا؟ قال لا، ما يصلي، أفضل يبتدي بالطواف، يبتدي بالطواف تحية المسجد الحرام الطواف، إن كان الإنسان ما هو طائف يصلي ركعتين، لكن إذا دخل الحاج أول ما يدخل يدخل إلى البيت، تحيته أن تطوف به سبعة. قال ويسن أن يطوف مضطبعا بردائه في كل أسبوع، في كل الأسبوع، يعني معنى هذا أن الإنسان إذا طاف، إذا دخل وطاف طواف القدوم يستحب له أنه يضطبع. الاضطباع معنى أن الإنسان يجعل الرداء تحت أبطه الأيمن، تحت الأبط الأيمن، يحط وسط الرداء إذا كان محرم تحت الأبط الأيمن، ويجعل الطرف هذا والطرف هذا على المنكب له، ويخرج يده، هذه المنكب الأيمن، هذا الاضطباع. الاضطباع أنك تجعل وسط الرداء تحت الأبط بالأبط، وتنسف ترمي الطرفين على المنكب الأيسر حتى يظهر المنكب الأيمن، لأنه يكون أعون على الطواف، لأن الإنسان مأمور بالرمل، مأمور أنه يرمل بالطواف الأول، طواف القدوم. والإنسان ما يستطيع يرمل إلا إذا كان مضطبع، يعني يتعب إذا كان يعني إيش مشتمل على الإحرام كله يصعب عليها الرمل، لكن إذا كان قد أبدى يده اليمنى يسهل عليها الرمل. والاضطباع ما يكون إلا في طواف القدوم، ما يكون إلا في طواف القدوم. كثير من الحجاج يحصله مضطبع في عرفة وفي منى وفي مزدلفة وفي أي طواف، لا ما يستحب هذا، ما يستحب، ما يستحب الاضطباع إلا في طواف القدوم فقط، غير طواف القدوم لا تضطبع. خل الرداء على الكتفين كليهما، خل الرداء على الكتفين. أما الاضطباع فهو لا يكون إلا عند إيش؟ عند طواف القدوم. قال ثم يجعل البث ويسن أن يضطبع بردائه بكل الأسبوع، يعني في كل السبع وأنت مضطبع. فإذا انتهيت من الطواف قبل أن تصلي الركعتين تعدل الإحرام، الرداء تعدله وتجعله يعني مغطيا للكتفين للمنكبين كليهما. والاضطباع وأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع. يبتدي متمتع بطواف العمرة ندبا، لأن الطواف تحية الكعبة وتحية المسجد الحرام الصلاة، يعني معناه أن الإنسان ما يصلي لا إذا كنت متمتع، إذا كنت متمتع تطوف طواف العمرة، تطوف طواف العمرة هذا يكفي عن طواف القدوم، كافي عن طواف القدوم، ما يحتاج تطوف مرتين، تقول الطواف الأول هذا للقدوم والطواف الثاني هذا للعمرة، لا، ما دام انك طفت للعمرة هو كاف عن طواف القدوم. مثل الإنسان يدخل المسجد عليه تحية المسجد وعليه راتبة الظهر مثلا، إذا صلى راتبة الظهر تكفي عن تحية المسجد، كاف، حصلت الصلاة وحييت المسجد بالركعتين، كافي هذا، ما هو لازم إن صليت ما في شيء لا بأس، لكن تدخل هذه في هذه وتغني هذه عن هذه. كذلك إذا جاء الإنسان وهو محرم بالعمرة وطواف للعمرة، طواف العمرة هذا يكفي عن طواف القدوم، ما للزوم يقول لا أبطوف طواف آخر، يكون الطواف الأول يكون للقدوم والطواف الثاني يكون للعمرة، يكفي طواف القدوم. وتحية المسجد الحرام ويجزي عنها ركعة الطواف. ويبتدي غير المتمتع والقارن والمفرد بطواف القدوم. نعم، إذا قدم الإنسان وهو محرم بالحج مفرد أو محرم بالعمرة أو محرم بقارن مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، هذا هو الذي يطوف طواف القدوم، لأن ما عنده عمرة يطوف للعمرة، ما في عمر، هذا مثل هذا يطوف طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة، ما هو واجب، مثل تحية المسجد، يعني ما هو أمر واجب، لو تركه الإنسان ما عليه إثم، لو ما طاف طواف القدوم راح للفندق أو راح البيت المطوف ما عليه شيء، لكن إذا طاف طواف القدوم هذا طواف القدوم سنة. إذا طاف طواف القدوم هو مخير بين أن يسعى أو لا يسعى، فإن سعى بعد طواف القدوم ما يعيد السعي بعد عرفة، لأن السعي لا يكرر، ما تسعى مرة ثانية، تسعى مرة ثانية لا، وإنما يكفي هذا السعي، يكفي هذا السعي. فإن كانك ما سعيت وإنما طفت طواف القدوم ورحت على البيت أو على الخيمة، فأنت بعد طواف الإفاضة يجب عليك أنك تسعى سعي الحج، تسعى سعي الحج، هذا هو. صار طواف القدوم ما يستحب إلا في حالة الإنسان إذا أحرم مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، هذا لأن ما عنده عمرة يسعى فيها. عليكم السلام عليكم. وأما طواف وأما إذا كان محرما متمتع محرما بالعمرة هذا يطوف للعمرة وطواف العمرة كاف عن طواف القدوم. قال يطوف القدوم ويبتدئ طائف من الحجر الأسود. من فين يبتدئ الذي يطوف؟ من عند الحجر أو من عند الركن اليماني؟ لا لا هذا ولا هذا، يبتدئ من الحجر الأسود، من الحجر الأسود. فإن كان ابتدى قبله يلغي هذا، ما يعتبر هذا. لو ابتدى من الحجر يطوف، طوافه هذا من الحجر حتى يصل إلى الحجر الأسود هذا ما له قيمة. لا، أو لو ابتدى من إيش، هو يجوز إن الإنسان مثلا يشوف له فتحة ويدخل المطاف، ما في شيء جاي، لكن ما هو على إنه ابتدى بالطواف. ما تبتدي بالطواف حتى تأتي حتى تحاذي الحجر الأسود. أما ما دمت ما حاذيت الحجر الأسود فطوافك هذا مشي عادي، ما له يعني ما له حاجة. فيبتدي الإنسان من الحجر الأسود، إذا قابلت الحجر الأسود هذا مبتدى الطواف. الحجر الأسود هذا وضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وضعه علامة على ابتداء الطواف، يعني علامة، ويعني يعرف الطائف ان هذا هو مبتدى الطواف وهو منتهى الطواف. حتى لو انك انتهيت قبل ان تصل الى الحجر الاسود، لو تكسر متر واحد او نصف متر ما صح طواف، ما يصح. لازم 7 طوافات من الحجر الى الحجر ومن الحجر الى الحجر 7 مرات، هذا هو الطواف. لو ينقص 15 سنتي ما صح الطواف، لازم من استكمال المطاف كله. كذلك الإنسان لازم أنه يجعل الحجر يجعله عن يساره، لو دخل مع البيبان حقت الحجر ما صح طواف، لأنك ما طفت بالبيت، ما طفت، جيت أنا في البيت توسطت البيت، لأن الحجر من الكعب. اللي يصلي بحجر إسماعيل كأنه صلى بالكعب، يعني جزء من الكعب، هو جزء من الكعبة. فالطائف يجعل البيت كله بالحجر، كله يجعله عن يساره. فلو اختزل المطاف ودخل مع باب الحجر إلى الباب الثاني ما صح طواف، لأنه ما كمل الطواف. فيحاذي الحجر الأسود كله أو بعضه بكل بدنه، ويستقبله بوجهه. تستقبل الحجر الأسود، تستقبله، لو ما استقبلته ما هو واجب، لكن الأفضل تستقبل وتستلمه، تمسح أو تقبله. هذا إن تمكنت، ما فيه زحام. وأما إذا كان فيه زحام ما يستحب أنك تآذي نفسك وتآذي الناس على أنك تستلم الحجر، لا، الأفضل أنك تشير إليه، بسم الله والله أكبر، تشير إليه ويكفي، كافي هذا عنك تآذي المسلمين وتآذي نفسك وتزاحمهم حتى إنك تستلم الحجر الأسود. استلام الحجر الأسود فضيلة، لكن إذا كان يبي ترتب عليها مفسدة ومضرة وأذية للمسلمين ما تكون فضيلة، تكون أذية. ويستلم فيمسح الحجر بيده اليمنى ويقبله بلا صوت يظهر القبلة، يعني انك ايش، اذا حصل تقبيله تقبله، فان شق تقبيله فيستلمه بيده ويقبلها بلا مزاحمة. يعني اذا كان ما حصل تقبيله ومسحته بيدك تقبل يدك، تقبل اليد. اما اذا اشرت اليه ما تقبل اليد، ما دام ان اليد ما جاءت على الحجر ما تقبله. فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبل ما استلمه به، فإن شق أيضا أشار إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبل ما أشار إليه، ويقول بسم الله والله أكبر. هذا المستحب، يعني لو ما قاله ما هو لازم، لكن يستحب أنه يقول. يستحب أن الإنسان إذا أشر إلى البيت يقول بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا الإنسان. وإلى ما قالوا ما هو لازم، أي ذكر يقول يجزي، أي ذكر تقول وتدعو به كافي. ثم يجعل البيت عن يساره، لو طاف الإنسان وجعل البيت عن يمينه ما صح الطواف. ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي المحرم من بعيد عن مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى في ثلاثة أشواط. يعني يستحب في طواف القدوم خاص الرمل. الرمل ما هو؟ الرمل المشي بسرعة، ما هو عدو وجري، لا، مشي لكن بسرعة بسرعة، يعني من رجل إليه. هذا إذا تمكنت. وأما إذا ما تمكنت ولا ترامل إلا تزاحم الناس وتدق هذا وذو هذا لا ترمل، سنة ما هي واجبة، ما هي واجبة. إن كان المطاف هبا والطواف خفيف ارمل سنة الرمل، وإن كان لا إلا الناس مزدحمين تأذي الناس حتى ترمل، تقد تدفعهم وتزاحمهم علشان الرمل، لا لا ترمل. الرمل يكفي المشي، تمشي مشي. والرمل ما يكون إلا في الثلاثة الأول، ما يكون إلا في الثلاثة الأول، بالسبع الأول والثاني والثالث. أما الأربعة الباقية يمشي فيها الإنسان مشي، يمشي المشي العادي. الرمل ما يكون إلا في الثلاثة الأولى. فإن نسي الثلاثة أو ما انتبه إلا في الثاني أو الثالث، ما عاد يرمل الأربعة. الأربعة السنة فيها المشي. إن كان إنك افتكرت وعلمت في الأول والثاني والثالث فارمل بها، وإن كان إنك نسيت أو جهلت ثم علمت لا عاد ترمل، لأن سنة الطواف في الأربعة السنة فيها المشي، ما هو السنة فيها الرمل. لا، الرمل ما يكون إلا في الثلاثة، فإذا فاتت فإنها سنة فات محله، سنة فات محلها ما تقضيها، لأن سنتها الأربعة الباقية سنتها المشي، فلا تعوضها بالرمل. ثم يجعل البيت عجز، ثم بعدها يمشي أربعة من غير رمل، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. يعني إذا كان معك طفل صغير شايل يطوف محرم ما ترمل، تتعب نفسك وتتعب الطفل الذي معه. كذلك النساء ما يستحب في حقهن الرمل، لأن المطلوب منهن الستر التستر والتسول، فلا يستحب أن المرأة ترمل لا في الماء لا في الطواف ولا حتى في السعي. حتى السعي ما بين العلم الأخضر والعلم الأخضر ما يستحب لها أنها تسعى، هذا خاص بالرجال. النساء ليس لهن الرمل لا في الطواف ولا سعي جري في السعي. يقول ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. والرمل والاطباع خاص بطواف القدوم، خاص بطواف القدوم، لأن له سبب، له سبب. سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما إنه أتى إلى مكة سنة ست من الهجرة، جاء إلى مكة وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، تحت المشركين، فمنعوه من الدخول، منعوه من دخول مكة. ثم انهم سووا معه الصلح اللي يسمى صلح الحديبي، صلح الحديبي، انه يرجع هذا العام ما يدخل مكة ويأتي من العام القابل السنة الثانية، يأتي محرم ويجلس فيها ثلاثة ايام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد مع قريش، مع كفار مكة، عقد معهم هذا الصلح ورجع عام الست ما دخل مكة. فلما كان في السنة السابعة جاء على الموعد، وجاء هو وأصحابه محرمون بالعمرة، محرمون بالعمرة، وإلا ما هو حج، عمرة. فلما قرب من مكة صار قريش كفار مكة يقول بعضهم لبعض: سيقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم، أوهنتهم يعني أضعفتهم، يثرب المدينة، اسمه في الجاهلية يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ما سميت المدينة إلا بعد الهجرة، لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم صارت اسمها المدينة واسمها طيبة وطابة. وأما قبل الهجرة في الجاهلية فكان اسمها يثرب. فقال قريش بعضهم لبعض: سيقدم عليكم ناس قد أوهنتهم، أضعفتهم حمى، لأن كانت تحرم، كان فيها حمى، حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام وأحب يغيظ المشركين، يغيظ كفار قريش، إنهم أشد وأقوية، وإن حمى المدينة ويثرب ما أضعفتهم. فقال صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطباع حتى يصير أقوالهم وأخف لهم على المشي، وأمر بالرمل، المشي السريع، أمر بالمشي السريع حتى يغيظ المشركين ويريهم قوة الصحابة وجلد الصحابة رضي الله عنهم. فقريش جلسوا على الجبل هذا، جبل قينقاع الذي فوق المروة، يتفرجون على الصحابة وهم يطوفون. شافوا الصحابة إذا رضي الله عنهم يقفزون قفزة غزلاء، ما فيهم لا حمى ولا فيهم ضعف ولا وهن، غاظ غاظ، قال ما رأينا ذول، ما أصابهم ذول حمى ولا فيهم ضعف ولا وهن، هذا لا يثيبون وثوب النمور. فمن ذلك الوقت صارت سنة، سنة أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها. الأمر الثاني أنها تذكير، تذكير بتلك الحال. فكثير من أعمال الحج تذكر بقصص مضت، قصص شريفة وقصص كريمة مضت على عباد الله الصالحين، فهذا تذكير فيها. فالسعي هذا ما معناه؟ معناه أن أم إسماعيل لما أصابها الظما والدرك وكادت تموت هي وطفلها، ما فيه إلا هي وطفلها، مكة ما فيها أحد، خرى وادي موحش، قبر ولا كعبة ولا بيت ولا شيء، كانت تحتها شجرة هنا واحدة، صارت تبحث ولا عندها جبال قريبة إلا جبل الصفا وجبل المروة، صارت تسعى بين الجبلين حس حس أن تحصل أحد ينقذها من الهلاك ومن الظمأ. فسعت سبع مرات، ما هي تسعى عبادة، ما في عبادة ولا فرض حج ولا عبادة، لكنها تبحث عن أحد ينقذها من هذه الشدة التي هي فيها. فسعت سبع مرات، في السابعة لما كانت على المروة سمعت صوت الملك، سمعت صوت الملك عند زمزم، ما في زمزم، في شجرة كبيرة، فجاءت تنظر، وجدت الملك، وجدت الطفل إسماعيل، فبحث الملك جبريل حتى نبعت زمزم وانقذها الله، نبعت زمزم شربت وأسقت طفلها وعادت إليها الحياة، عادت إليها الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام لما قص على المسلمين على الصحابة، لما أخبرهم عن قصة هاجر هذه زوجة إبراهيم المرأة الصالحة، قال فلذلك سعى الناس، فلذلك سعى الناس. فهي عبادة لله قبل كل شيء، السعي عبادة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لكن مع هذا فيها تذكير، فيها تذكير لحالة تلك المرأة الصالحة. فالإنسان يشعر بأنه غرقان في الذنوب وفي المعاصي، وأنه محتاج إلى أن الله تبارك وتعالى ينقذه، وإن الله يهب له من شدته، كما أنقذ تلك المرأة الصالحة. إن الله يغيثك وينقذك بالإيمان والهدى والصلاح والتقوى، ولا يميتك إلا وأنت على الإسلام. أنت تطلب الله في هذا، تستشعر حالة تلك المرأة الصالحة. مثل هذا كثير من هذا، الرمل من هذا القبيل، رمي الجمرات، رمي الجمرات. هذا إسماعيل، إبراهيم ذهب بابنه إسماعيل ليذبحه كما أمره الله، فكان الشيطان يعرض له بتلك المواقف فيحسب يحسب فصار الرمي. وإلا فالرمي الرمي عبادة عبادة لله، لكنه يذكر بتلك المواقف. فكثير من أعمال الحج، أعمال الحج كثير منها فيها ذكرى، فيها ذكرى للسلف الصالح أنه من خواص طواف القدوم، من خواص طواف القدوم. ما يرمل الإنسان ويضطبع ولو كان محرم إلا في طواف القدوم، إلا في طواف القدوم فقط. ومحرم من مكة أو قربها ويسن أن يستلم الحجر، الحجر والركن اليماني فقط كل مرة عند محاذاتهما. يعني يستحب لك ان تيسر وتسهل انك الحجر الاسود والركن اليماني تستلمها كل مرة، ما هو مرة واحدة، لا، كل ما حاذيتها استلمتها. لكن هذا مع التيسير وعدم المشقة، اما مع المزاحمة الشديدة لا، ما له لزوم ابدا، يكفي الاشارة، يكفي في ذلك الاشارة. الحجر الاسود يستلم ويقبل، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، يستلم ولا يقبل، ما يقبله الإنسان. وإن مريت إن استلمته فهو سنة، وإن كانك ما أردت استلام أو ما تمكن من الزحام فلا تشير إليه أيضا، لأنه ما ورد أنه يشر إلى الركن اليماني. أما بقية أركان البيت، الركن الغربي والركن الشمالي، لا يستلمها أحد ولا يستلم ولا يشير إليها، لأنها ليست على قواعد إبراهيم. ما هي على قواعد إبراهيم؟ هذا هو اللي على قواعد إبراهيم، هذه أدخلوها قريش، قواعد إبراهيم خارجة عنه. فالمهم من هذا أن الإنسان لا يستلم إلا الركنين، الحجر الذي فيه الحجر الأسود والذي فيه الركن اليماني، ولا يقبل الركن اليماني لأنه لم ينقل، فإن شق استلامهما أشار إليهما. ولا يسن استلام الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. ويقول الطائف كلما حاد الله أكبر، الله أكبر، كلما حاديت الركن اليماني الحجر الأسود تشير إليه وتقول الله أكبر. ويقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو ورد ما صح ذكر للطواف ولا للسعي إلا هذا الذكر، أما ما عداه تذكر بما فتح الله عليك، ما فتح الله عليك وما حفظت من الأدعية والأذكار قلها، ما في شيء يعني مخصص، ما في، حتى ولو باللغة الدارجة، لو تدعو الله وتذكر الله بلغتك الدارجة يكفي، ما هو لازم باللغة الفصحى، يكفي هذا، أو تتلو القرآن أو تسبح كافي، كل هذا جاي، يعني لأن ما يوجد ذكر مخصوص إلا هذا هو الذي صح، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يقال بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. ويقول في بقية طوافه، لكن إذا كان حاج، اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفور، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، اتجاوز عما تعلم وأنت العاجز الأكرم. ويذكر بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدع الحديث إلا ذكر، لا تتكلم مع الناس وتطوف إلا سلام أو كلمة صغيرة أو نحو ذلك لا بأس. أما يقعد الإنسان يمسك يد واحد يقعد هو إياه يتكلمون، ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، صلاة، مدام أن الصلاة، مدام صلاة، مدام أن الطواف بالبيت صلاة، فينبغي أن الإنسان أنه ما يكثر الكلام فيه، ما ينبغي أنك تكثر الكلام إلا كلمة، يعني إيش كلمة محتاج إليه، أما كثرة الكلام ما ينبغي. هذا موطن ذكر، موطن ذكر لله تبارك وتعالى. ويباح مثلا قراءة القرآن قراءة يعني حتى تلاوة القرآن مستحب لأن أفضل الذكر هو تلاوة القرآن، هذا هو أفضل الذكر، ما في شيء أفضل من تلاوة كتاب الله أبدا، لأن فإذا فينبغي للإنسان أنه يتلو القرآن، يعني حتى لو ما هو لازم أنه يتلو القرآن، إذا قرأ السور القصار كافي يكفي بهذا، المهم أنه يشتغل بذكر الله، لو ما اشتغل لو سكت ما في شيء، كان ما عنده استعداد وتعبان أو نحو ذلك ما في شيء، يجوز يصح الطواف ولا ما ذكر الله، والذكر تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلب، حتى الذكر بالقلب ذكر، الإنسان إذا استحضر عظمة الله، إذا استحضر آلاء الله، إذا استحضر معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا استحضرها خلها كافي، هذا كافي. نعم أيوة. ومن لم يكمل السبع بأن ترك ولو يسيرا من شوط من السبع لم يصح، أو لم ينوي الطواف، يعني ما نوى الطواف ما يصح طواف، إذا ما نويت الطواف مثلا الإنسان يبحث له عن واحد يدور له على رجال ويطوف، ما إنك إذا كان ما نوى الطواف ما صح الطواف، الطواف عبادة لازم لها من النية، لكن ما هو النية إن الواحد يبعد يجهر فيها، نويت أنا أطوف سبعة أشواط كذا كذا، لا، النية محلها القلب، النية من أعمال القلوب، ما يتلفظ فيها الإنسان، قال العلماء إن التلفظ بالنية بدعة، يعني هذا كثير من الناس إذا أراد أن يصلي قال نويت أربع ركعات الظهر، ما ينبغي هذا، ما ينبغي نيتك تصورك أنك تريد أن تصلي الظهر كاف، هذه هي النية، النية الإرادة معناه لغة، الإرادة النية معناها الإرادة، نويت كذا أردت كذا، إذا أردت الصلاة خلاص انتهينا، أنت دخل ماشي نستعمل التلفظ، هذا ما هو ينبغي، الإمام الشافعي رضي الله عنه ما قال ينووا تلفظوا بالنية، لكنهم ولكن كثير من أصحابه ما فهموا مراده، ولكن المحققين من أصحابه فهمين، الإمام النووي قال إن الإمام الشافعي ما قال تلفظوا بالنية، لكن أصحابه فهموا هذا، قال الإمام الشافعي إنه ليس هناك ما يتلفظ به إلا الصلاة، فهم من قوله إلا الصلاة إنك تتلفظ عند النية بالصلاة، وهو رضي الله عنه ما أرد كذا، يقول إنه ما إنك بالحج ما تقول مثلا نويت الحج أو دخلت في النسك أو نحو ذلك، أما الصلاة فأنت تقول الله أكبر، هل فيها كلام؟ دخولك بالصلاة في كلام وهو تكبيرة الإحرام، لكن الحاج ما في هذه النية، ما في، لأنه عبادة أشبه الصلاة، أو نكسه بأن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يصح، أو طاف على الشادروان، الشادروان هذا الجدار المتصل بجدر الكعبة، لأن هذا من البيت، إذا طفت عليه ما طفت بالبيت، فإن لم يطوف به لم يطوف بالبيت، أو طاف على جدار الحجر لم يصح، أو طاف عريان، أو طاف محدث، إذا طاف الإنسان على غير طهارة ما يصح طوافه، لأن الصلاة الطواف بالبيت صلاة لازم لها من الطهارة، أو طاف نجس فيه نجاسة على بدنه أو فيه نجاسة على ثوبه ما تصح الطواف، لازم يكون متطهر، هذا الواجب عليه، لم يصح طوافه، ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، يسن أن يكون على طهارة، يعني ولا يجب، ما يتجب الطهارة إلا في الطواف فقط، وإلا لو سعيت على غير طهارة صح السعي، لو وقفت بعرفة على غير طهارة صح الوقوف، لو بت بمزدلفة على غير طهارة صح المبيت، لو رميت الجمار على غير طهارة صح الرمي، كل العبادات في الحج تصح على غير طهارة إلا الطواف. الطواف لازم من الطهارة، لأن الطواف بالبيت صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني كل أعمال الحاج افعليها ولو كان عندك عليك الحيض إلا الطواف بالبيت. الطواف بالبيت ما يمكن مع الحيض، فالمهم من هذا. لكن يستحب للإنسان، نخلق الأفتاء، يستحب للإنسان أنه يكون إيش؟ أنه يكون على طهارة. ثم إذا طاف المحرم يصلي ركعتين الطواف، بعد الطواف السابع يصلي ركعتين. هو الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، هذا هو الأفضل، لكن إذا كان في زحام صلها في أي مكان، أي مكان من الحرم صليها فيه. بل إن أم سلمة رضي الله عنها ما صلتها إلا في البيت، صلتها في بيته، طافت السبع وخرجت إلى البيت وصلت الركعتين في البيت. يجزي إذا تيسر خلف المقام هو أفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين خلف المقام وتلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن إذا تعسر وصارت زحام أو كثير من الناس ما يستحب إيش؟ ما يستحب إنه يصليها في أي مكان. يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ فيهم قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، في الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة طبعا أول شيء قراءة الفاتحة، ثم الركعة إيش؟ ثم بعد هذا يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقول والله أحد. هاتان السورتان هما سورة التوحيد الإخلاص، لأن فيها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد، فكأنك تقول إني أنا ما طفت عابد هذا البيت، ما طفت أنا لعبادة هذا البيت، أنا أعبد الله الذي لا شريك له، إنما طفت بهذا البيت امتثالا لأمر الله، امتثال لأمر الله تعالى، هذا هو الطواف. شوف كيف الآية قل يا أيها الكافرون، الله يخاطب، الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرنا مع النبي، إننا نخاطب الكافرين فنقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هل أنتم تعبدون؟ هل ما أعبد؟ أنتم تعبدون الأوثان من دون الله، نحن لا نعبد إلا الله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم إذا كنتم تعبدون أصنامكم وتريدون عبادة الله تشركونهم جميعا، فأنتم ما عبدتوا الله، ما عبدتوا إلا أصنامكم فقط. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إيش معنى التكرير؟ معنى هذا التكرير إني أنا في وقتي الحال ماني عابد ما أنتم تعبدون، وفي المستقبل ماني عابد ما أنتم تعبدون، وأنتم نفس الشيء، ما أنتم الآن عابدون ما أعبد ولا في المستقبل عابدون ما أعبد. أما قل هو الله أحد، فالله تبارك يقول قل هو الله أحد ما في غيره، الله الصمد، صمد يعني التي تقصدها الناس بحوايجها، تقصدها الناس بحوايجها، هذا هو. إذا كان الله الصمد، كيف حين نروح للقبور وأصحاب القبور نصمد لها وندعوها ونطلب منها إن تشفينا وإن تعافينا وإن ترزقنا وإن تكافي عدونا وإن تعمل وتعمل. الله ما قال الذي قال قل هو الله، الله الصمد، يعني الله الذي يصمد إليه، الله الذي يقصد، ما في أحد يقصد غيره، ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد، ما في أحد يقدر على قضاء حوائجك إلا الله، ما في أحد يستطيع شفائك إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من الذي يقول؟ يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل، يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال يشفين أحد غير أبدا. عنده قبر نوح، عنده قبور الأنبياء، عنده كذا، ما قال يشفون، ولا عنده جبريل ينزل عليه أقوى الملائكة وأفضل الملائكة، ما قال يشفيني جبريل، قال وإذا مرضت فهو يشفين. فلا يشفيك ويعافيك إلا الله، ولا ينصرك إلا الله تبارك وتعالى، إن تنصر الله ينصرك، ولا ينفعك ولا يضرك إلا الله. إف كيف تروح تدعو أحد ما يستطيع نفعك؟ كيف تستطيع؟ كيف تفعل هذا؟ ما يعمل هذا. أنت إذا عملت هذا فأنت أشركت مع الله غير، إذا دعيت غير الله وتوسلت إلى غير الله فأنت أشركت مع الله. الإنسان ما يتوسل إلا بأعماله الصالحة، بل أعمال الصالحة تتوسل، تقول يا ربي إني ما عملت هذا العمل إلا ابتغاء رضا وجهك الكريم، اغفر لي، ارزقني، اهدني، افعل كذا وكذا. جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق ثلاثة في من كان قبلكم، ثلاثة رجال راحوا للصحراء في من كان قبلنا من الأمم، فكانوا يمشون فأصابهم مطر فدخلوا في غار، دخلوا في غار، زاد السيل فجاءت صخرة فانطبقت عليهم وسدت فم الغار، صخرة عظيمة ما لهم فيها قدر، ولا أحد يسمع كلامه، ولا أحد يمر عليهم، ولا أحد يدري عنهم، فيها في جوف هذا الغار، سيموتون جوع وظما إلى أبد الآبدين. حاولوا الصخرة ما لهم فيها طاقة أبدا، ما يستطيعها أحد، ما توسلوا بأحد أبدا، كلش ما جاب فكرهم أبدا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا ولي من أولياء الله، ما جاء في بالهم ينقذهم إلا الله جل وعلا، هو الذي جاء في بالهم. قالوا يا جماعة، يقول بعضكم البعض، أنتم في هذا المكان ما حد داري عنكم ولا حد من جيكم إلا أعمالكم الصالحة، أعمالكم الصالحة هي التي تنقذكم من هذه، شوفوا أي عمل صالح عملتوه لله ادعوا الله به لعل الله يفرجها عنكم. فواحد منهم قال يا ربي انه كان لي بنت عم وكنت احبها محبة شديدة وكنت اراودها على نفسها تمتنع مني، فساقتها الحاجة الضرورة الجأتها الي وطلبت مني، قلت ما اعطيت الا حتى تمكنيني من نفسي، فمكنتني من نفسها، مكنتني منها واعطيتها المبلغ الذي تريد. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت منها وأنا أشفق الناس إليها وتركت لها ما أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وخوف منك إنك تفرج عنه. فنزلت الصخرة حتى بالهم النور، بالهم النور. قال الثاني اللهم إنه كان لي أجرة صبيان عمال يعملون عندي وأعطيت كل واحد منهم أجرته إلا واحد منهم استقل أجرته، سخطة أجرته وذهب ولم يأخذها، نميتها له، نمي اشترى له الصخرة، اشترى له الشاة، اشترى له كذا، فتواردت فصار وادي من غنم أو وادي من إبل، فعاد إلي بعد سنين فقال يا هذا اتق الله وأعطني أجري، قلت شف هذا الوادي من الإبل وهذا الوادي من الغنم هو أجرك، قال اتق الله ولا تهزأ بي، قلت قلت لا استهزأ بك، هذا هو مالك نميته لك، فأخذ هو ولم يعطني منه شيء. اللهم إني إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنه. فنزلت الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث منهم: اللهم إنه كان لي أبوان، أب وأم، وكنت ما أقدم عليهم أحد في إطعامهم. فيوم من الأيام ذهب بي المرعى ولا عدت بالغنم أو بالإبل إلا بعد ليل. فلما حلبت وجئت بالحليب على يدي وإذا بهما قد ناما، فوقفت على رؤوسهما والصبية أولاده يتضاوون من الجوع يبون الحليب، وكرهت أن أوقظهما من نومهما حتى أصبح والإنا على يدي، أصبح والإنا فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنه. فسقطت الصخرة وخرجوا يمشون، فرج الله عنهم بسبب أعمالهم الصالحة. اتق الله، اعرف، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء ما دامك راخي وما دامك في سعة وما دامك صحيح وما دامك غني وما دامك، تعرف إلى الله، اعبد الله لا تعبد معه غيره حتى يعرفك إذا أصابك شدة، إذا أصابك نكبة من النكبات أو أمر من الأمور فرج الله عنك. يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة السيئة الحسنة، والحديث الآخر يقول اتق الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما اجتمع ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما في مدبر لهذا الكون إلا الله جل وعلا، ما في شيء أبدا. إذا كان هكذا الأمر كيف حنا نروح للمخلوقين؟ المخلوقين حنا ما نتنقصهم، هذا ما هو تنقص للأنبياء ولا هو تنقص للأولياء ولا هو تنقص للصالحين، لكن كلنا نعطيه حقه، كلنا نعطيه ما يستحق. هم لهم علينا المحبة، لهم علينا التكريم، الأنبياء لهم علينا الاتباع، العلماء لهم علينا إننا نسألهم ونستفتيهم ونوقرهم ونجلهم، لكن نعطيهم شيء من حق الله؟ لا، ما يصلح. هم ما يرضون، هم ما يرضون بهذا، لا يرضون إننا نعطيهم شيئا من حقوق الله، كل له حقه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. واحد يقول على عادة الناس: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندة؟ تجعلني أنا والله واحد ما شاء الله وشئت؟ قل: ما شاء الله وحده، قل: ما شاء الله وحده. أما أنا مالي مشيئة، المشيئة هي مشيئة الله، هي مشيئة الله. يا أخواني، العقيدة أهم من أننا نتعلم أحكام الحج. أحكام الحج أنتم رايحين تعرفون وتتمشون مع الناس، رايحين تمشون مع الناس وتطلعون عرفة وتقفون بمزدلفة وترمون الجمار وتعملون ما يعملون الناس حتى لو ما عرفت، لكن العقيدة هي أهم شيء، العقيدة هي أهم من كل شيء، أهم ما على الإنسان تصحيح عقيدته، لأن الأعمال من دون عقيدة صحيحة ما لها قيمة، ما لها ثمرة. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما له قيمة، ما له ثمرة، إذا ما صححنا عقيدتنا وتوجهنا إلى الله وأخلصنا له العباد. أما نذبح لغير الله، أما ننذر لغير الله، أما ندعو غير الله، هذا هو الشرك. ما في غير شرك غير كذا. هل حين الصنم والوثن ما هو لازم أن يكون حجار؟ ما هو لازم؟ لا، من عبد الملائكة كانوا بالجاهلية يعبدون الملائكة، وكانوا يعبدون عيسى، وكانوا يعبدون مريم، وكانوا يعبدون العزير، كانوا يعبدون الأصنام. كل ما عبد من دون الله فقد أشرك بالله.